وعثمان بن سعيد الدارمي كان يرد على بشر المريسي فساد معتقده، كان يرد عليه باللغة وقال في رده: فإن كنت لا تحسن العربية فسل من يحسنها ثم تكلم. وكذلك علم التفسير، وقد قال الإمام مالك: لا أوتى برجل يفسر القرآن وهو لا يعرف العربية إلا جعلته نكالا. وذلك لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وكيف يؤمن على تفسير القرآن من لا يؤمن على لغته؟ لذلك ينبغي أن لا تكون العربية أهون منظور إليه عند طالب العلم. ويمكن أن يلخص ما سبق بأن ترد ثمرة تعلم النحو إلى شيئين: الأول فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، والثاني صون اللسان عن الخطأ في الكلام. ثم إن النحو للسان كالملح في الطعام. قال الشعبي رحمه الله: النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. وعلوم العربية كثيرة، أهمها أربعة علوم هي الصرف والغريب أي معاني المفردات علم اللغة المعجمية، والنحو والبلاغة. ووجه هذه القسمة أن اللسان العربي مفردات وتراكيب، وكل واحد منهما ينظر إليه من جهة مبناه ومن جهة معناه. فالنظر إلى الكلمة المفردة من جهة مبناها هذا متعلق علم الصرف، والنظر إليها من جهة معناها هو متعلق علم الغريب، والنظر إلى الكلام المركب من جهة مبناه هو متعلق علم النحو، والنظر إليه من جهة معناه هو متعلق علم البلاغة. والنحاة حرصوا على تدوين هذا العلم وجمعه، وحددوا تاريخا الاحتجاج وهو منتصف القرن الثاني، فمن نبغ بعد سقوط الدولة الأموية لم يكن كلامه محتجا به. من نبغ من الشعراء بعد سقوط الدولة الأموية لم يحتج بكلامه، فمثلا أبو نواس وبشار بن برد هؤلاء لا يحتج بشعرهم. وكذلك من باب أولى من جاء بعدهم كأبي تمام والبحتوري والمتنبي، هؤلاء كلهم لا يحتج بشعرهم. فالمحتج بشعرهم هم الجاهليون والمخضرمون والإسلاميون. وإن اختلف في الإسلاميين من كان من الشعراء قبل سقوط الدولة الأموية اختلف فيهم، فردهم من عاصرهم وقبلهم من جاء بعدهم. قال في منحة المليح: الجاهلي مخضرم إسلامي مولد أربعة الأقسام، فالأولان حجة إجماعا، وأظهروا في الثالث النزاع قال به المعظم، أما الرابع مطرح فاحفظ فهذا نافع. واشتراط أن يكون الشعر ممن يحتج به هذا إنما هو في النحو والصرف واللغة دون البلاغة. أما البلاغة فإنه لا يشترط في الشاعر فيها ليحتج بشعره أن يكون من أصول الاحتجاج، بل أنت الآن لو قلت شعرا لكان يصلح أن يستشهد به في علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع من علوم البلاغة، لأنه علم ينظر في المعاني لا ينظر في المفردات. وهذه مدارسة لمتن نافع في علم النحو، وهو متن متممة الآج الرومية للعلامة الحطاب، وهو فقيه عالم كبير، هو صاحب مواهب الجليل على مختصر خليل وقرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين، وقد توفي رحمه الله سنة 54 و900. وهذا المتن متممة لمتن الآج الرومية، حافظ فيها على الأصل وأضاف إليه مسائل وأبوابا، وحرص فيه على الإكثار من الشواهد القرآنية. نعم تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الآد الرومية تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات، نفع الله تعالى بها كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات، إنه قريب مجيب الدعوات. نعم حسنتم. الكلام ابتدأ رحمه الله بالبسملة والحمدات والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذه من آداب التصنيف. ثم قال: فهذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الآج الرومية. تمم مسائل الآج الرومية بذكر مسائل لم تذكر في الأصل، وبذكر أبواب كذلك لم تذكر في الأصل، كباب الاشتغال والتعجب والعدد والوقف. والآج الرومية للعلامة ابن آج الروم الصنهاجي المتوفى سنة 23 و700، متن نافع جرت العادة بالبدء به في تعلم علم النحو، وهذا المتن هو المرحلة الثانية بعد دراسة الآج الرومية. قال رحمه الله: تكون وسيطة بينها، بين الآج الرومية وبين غيرها من المطولات، نفع الله بها كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات، إنه قريب مجيب الدعوات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكلام وما يتألف منه. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقل ما يتألف من اسمين نحو زيد القائم، أو من فعل واسم نحو قام زيد. نعم أحسنتم. والكلمة، قال رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ابتدأ بتعريف الكلام لأنه هو المقصود بالذات من هذا العلم، وهو الذي يقع التخاطب به. قال: الكلام أي عند النحاة هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ المقصود به الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية، كقام قام، هذا لفظ لأنه صوت خارج من الفم مشتمل على بعض الحروف الهجائية، وزيد هذا لفظ، ومن هذا لفظ. قال: المركب، المركب ما تألف من كلمتين فأكثر، مثل قام زيد، إن زيدا قائم. قال: المفيد، والمفيد ما يفهم منه معنى يحسن سكوت المتكلم عليه، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. قال: بالوضع، بالأي بالوضع العربي، فخرج كل كلام بغير العربية، فالكلام بغير العربية ليس كلاما عند النحاة. وفسر أيضا قوله بالوضع، فسر بالقصد، أي وضع عن قصد، قصده المتكلم، فخرج كلام الناس والساهي والمجنون ونحوهم من يجري على لسانه ما لا يقصده. وعليه فلو أنك أشرت إلى شخص أن تعال، هل هذا يعتبر كلاما عند النحاة؟ لا يعتبر. أحسنت. لماذا لا يعتبر كلاما؟ لأن ليس فيه أصوات. نعم أحسنت، لأنه ليس بلفظ، لا يعد كلاما لأنه ليس بلفظ. طيب لو أنك، لو أنك كتبت زيد مجتهد، هذا المكتوب هل هو كلام؟ لا ليس كلام. ليس بكلام، لماذا؟ لأنه غير منطوق. أحسنت، لأنه ليس بلفظ. طيب لو أنك زورت في نفسك خطبة ستقوم بها غدا في ملأ من الناس، فهل هذا الذي زورته في نفسك كلام؟ لا ليس كلاما. لماذا لا يعتبر كلاما؟ لأنه ليس مستمع على صوت. أحسنت، هذا ليس بلفظ. طيب لو أنك قلت زيد، لو قلت زيد، هل هذا كلام؟ ليس بكلام. لماذا؟ لأنه غير مركب. أحسنت. طيب لو أنك قلت إذا زالت الشمس، هل هذا كلام؟ لماذا؟ ليس كلام. لماذا ليس بكلام؟ لأنه غير مفيد. أحسنت. لا يحسن السكوت عليه، يبقى السامع منتظرا شيئا آخر. سكر رجل فهذا وقال زيد قائم، هل هذا كلام؟ ليس بكلام. لماذا؟ لأنه غير مقصود. أحسنت، لأنه لم يقصد. طيب لو أنك قلت زيد مجتهد، لو قلت زيد مجتهد، هل هذا كلام؟ نعم كلام. نعم هذا كلام، فهو لفظ مركب مفيد بالوضع. ثم قال رحمه الله: وأقل ما يتألف من اسمين نحو زيد قائم، أو من فعل واسم نحو قام زيد، هذا أقل ما يتألف منه الكلام، اسمان أو فعل واسم. قال ابن مالك في الكافية الشافية: وهو أي الكلام، وهو من اسمين كزيد ذاهب واسم وفعل نحو فاز التائب. وهو من اسمين كزيد ذاهب واسم وفعل نحو فاز التائب. نعم تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والكلمة قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. نعم أحسنتم. الكلمة قول مفرد، بعد أن عرف الكلام عرف جزءه فقال الكلمة قول مفرد، هذا معنى الكلمة عند النحاة. القول هو اللفظ الدال على معنى مفيد أو غير مفيد، مثلا زيد هذا قول لأنه لفظ دال على معنى، قام زيد هذا قول لأنه لفظ دال على معنى، إن قام زيد هذا قول لأنه لفظ دال على معنى. قال قول مفرد أي غير مركب، فخرج القول المركب، مثلا قام زيد هذا ليس بكلمة لأنه ليس بمفرد، هذا قول لكنه ليس بمفرد. مثلا كتاب زيد هذا قول لكنه ليس بمفرد لأنه مركب، إذن ليس بكلمة. فالذي يطلق عليه اسم الكلمة عند النحاة هو القول المفرد، ثم لما عرف لك الكلمة ذكر أنواعها فقال: وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الكلمة ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. والدليل على انحصار أنواع الكلمة في هذه الثلاثة أن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا هذه الأنواع الثلاثة: الاسم والفعل والحرف. ولو كان ثم نوع رابع لعثروا على شيء منه. فالكلمة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وقوله جاء لمعنى قيد في الحرف لإخراج حروف التهجي الألف والباء والتاء والثاء، فهذه لا تعتبر كلمة لعدم دلالتها على معنى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالاسم يعرف بالإسناد إليه وبالخفض وبالتنوين وبدخول الألف واللام وحروف الخفض. نعم أحسنتم. ذكر هنا علامات الاسم، قال: فالاسم يعرف بالإسناد إليه، وهذه أنفع علامات الاسم. ما المقصود بالإسناد إليه؟ المقصود الحديث عنه، أن تسند إليه حكما. مثلا إذا قلت جاء زيد، هنا أسندت المجيء إلى زيد، إذن زيد اسم. وإذا قلت زيد مسافر، فقد أسندت السفر إلى زيد، إذن زيد اسم. المسند إليه في الجملة الاسمية هو المبتدأ، والمسند إليه في الجملة الفعلية هو الفاعل. إذن يمكنك أن تقول: كل كلمة يصلح أن تأتي مبتدأ أو فاعلا فهي اسم، بهذه العلامة إسناد إليه. وهذه العلامة كما سبق أنفع العلامات المذكورة هنا للاسم، وبها استدل على اسمية التاء في ضربت التاء في ضربت لا تقبل شيئا من علامات الاسم إلا هذه العلامة وهي الإسناد إليها والحديث عنها، ضربت أسندت إليها الضرب. فهذا معنى قوله يعرف بالإسناد إليه، فالذي يقع مبتدأ أو فاعلا فهذا اسم بهذه العلامة. قال وبالخفض، الكلمة المخفوضة اسم، فلا يخفض من أنواع الكلمة إلا الاسم، مثلا والعصر، العصر اسم بدليل الخفض. إن الإنسان لفي خسر، خسر اسم بدليل الخفض. قال رحمه الله وبالتنوين، التنوين نون زائدة ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا، مثلا تقول جاء رجل، رجل اسم بدليل التنوين، تقول مثلا زيد فرس، فهذه أسماء بدليل التنوين، تقول مثلا صهن، هذه الكلمة اسم بدليل التنوين. قال وبدخول الألف واللام، مثلا الرجل، رجل اسم بدليل أنه يقبل الألف واللام، كتاب اسم بدليل أنك تقول الكتاب، فرس اسم بدليل أنك تقول الفرس. قال وحروف الخفض، وحروف الخفض، فدخول حروف الخفض على الكلمة دليل على أنها اسم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، المسجد اسم بدليل دخول حرف الخفض إلى المسجد الأقصى كذلك. وقد يجتمع في الكلمة أكثر من علامة، هذه العلامات لا يشترط اجتماعها، بل إذا وجدت علامة واحدة كانت دليلا على اسمية الكلمة، لكن قد تجتمع أكثر من علامة. مثلا في قوله تعالى والعصر، والعصر هنا كلمة العصر اسم بدليل ال، أنه دخلت الألف واللام، وكذلك بدليل الخفض، والعصر كلمة مخفوضة مجرورة، وأيضا بدليل دخول حرف الخفض وهو القسم من حروف الخفض كما سيأتي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. أحسنت. ذكر هنا علامات الفعل، يعرف الفعل بقد، مثلا قد أفلح المؤمنون، كلمة أفلح دخلت عليها قد، إذن أفلح فعل بدليل قد. قد يعلم ما أنتم عليه، يعلم فعل بدليل قد، وقد مشتركة بين الماضي والمضارع. قال والفعل يعرف بقد والسين، مثلا سيقول السفهاء، يقول فعل بدليل دخول السين، والسين خاصة بالمضارع. قال وسوف، ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطي فعل بدليل دخول سوف. قال وتاء التأنيث الساكنة، مثلا إذا الشمس كورت، كور فعل بدليل تاء التأنيث الساكنة، وليس خاصا بتاء التأنيث الساكنة، بل مثلها أيضا تاء الفاعل، مثلا قمت، قام فعل بدليل دخول تاء الفاعل، وهذه العلامة مختصة بالفعل الماضي، فقد تدخل على الفعل الماضي والمضارع، والسين وسوف تدخلان على المضارع فقط، وتاء التأنيث الساكنة ومثلها تاء الفاعل تدخلان على الماضي فقط. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.